وطبعا هذا أمير مخضرم وله فترة طويلة جدا في القيادة منذ يعني أكثر من 15 أو 17 سنة وهو يحكم أمارة الرها، وعنده خبرة كبيرة جدا بالمنطقة. فوفاة جوسلين دي كورتيني وولاية ابنه الشاب جوسلين الملقب بعد ذلك بجوسلين الثاني، وكان عديم الخبرة في القيادة وفي الإدارة، وكان كما يسميه المؤرخون الأوروبيون أنه كان لا يرغب في القتال ولا يسعى إلى الدفاع حقيقة عن إمارة الرها. هذا الأمر أعطى مساحة كبيرة جدا من الأمل للمسلمين، حيث تولى عرش إمارة الرها رجل ضعيف أو شاب ضعيف ليست له الخبرة كافية. تزامن أيضا مع هذا الحدث موت بولدوين الثاني ملك بيت المقدس، فطبعا دي كانت كارثة أخرى كبيرة على بيت المقدس، لأن بيت المقدس في ذلك الوقت كان يدير بيت المقدس ويدير أنطاكية، لأن زي ما قلنا قتل بوهيمند الثاني زعيم أنطاكية وحصلت القلاقل التي ذكرناها منذ قليل.